صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: هل الغيبة لجماعة من المسلمين تعتبر من الغيبة المنهية عنها، أم أن المنهية عنها تخصص بالفرد الواحد من المسلمين؟ الغيبة عامة للواحد وللجماعة، لا يجوز اغتياب المسلمين، لا يجوز هذا، الغيبة عامة لا تجوز. نعم.